إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 39 من دروس علم مصطلح الحديث من كتاب الباعث الحثيث، ولازلنا في مباحث الجرح والتعديل وألفاظهما. قال المؤلف: مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت، والكلام للمصنف ابن كثير، قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. فهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وشرحنا شيئا مما يتعلق به. ثم قال المصنف: من ذلك أن البخاري إذا قال، أي من تلك الاصطلاحات التي ينبغي التوقيف عليها، ما هو قصده بالتوقيف عليها؟ أي ألا يتعدى أو ألا يتعدى الناظر في هذه الاصطلاحات إلى غير صاحب الاصطلاح. فكلمة سكتوا عنه مثلا عند البخاري غير قوله سكتوا عنه عند غيره. فكلمة سكتوا عنه عند مثلا ابن عدي القصد بها أنه مجهول، بينما سكتوا عنه عند البخاري المقصود منها أنه ضعيف جدا. فينبغي على طالب العلم أن يعرف اصطلاحات أهل العلم حتى لا يخلط بينها، وحتى يستطيع أن يميز بينها جميعا. قال: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك. البخاري رحمه الله لطيف العبارة في التجريح، بدل من يقول هذا كذاب هذا وضاع، يقول سكت عنه، يقول فيه نظر. هذه عبارات شديدة صلاحا، وإن كان وقعها على الأذن وعند السامع لطيفا يسيرا خفيفا. ثم قوله فيه نظر، هذا اصطلاح أيضا معروف عند الإمام البخاري، وقد يكون عند غيره. القصد منه أيسر ألفاظ التجريح. كيف فلان؟ فيه نظر، فيه نظر، كأنه ماذا؟ يعني متوسط الحال. لكن الإمام البخاري لا يقصد هذا، إنما يقصد أنه في أرض الأحوال. وهنا نقطة يجب التنبيه عليها والتذكير بها، وهي أن قول الإمام البخاري فيه نظر يختلف عن قوله في إسناده نظر. وكلا القولين معروفان عند الإمام البخاري نفسه في مصنفاته، وبخاصة في تاريخه الكبير الذي هو قد تفننا في ذكر عبارات الجرح والتعديل ونقد الروايات والرواة وما شابه ذلك. فعندما يقول في إسناده نظر، يكون النقد للرواية، بخلاف قوله فيه نظر يكون النقد للراوي. إذن قول البخاري فيه نظر نقد للراوي، بينما قوله في إسناده نظر نقد للرواية، وقوله في إسناده نظر ليس كقوله فيه نظر من حيثية أخرى، وهي حيثية الضعف الشديد. فقوله فيه نظر يفيد الضعف الشديد للراوي، لكن قوله في إسناده نظر لا يفيد الضعف الشديد للرواية، فضلا عن الراوي لأنه لا يتكلم هنا عن إسناد بعينه ولا يتكلم عن راو مخصوص. وهكذا هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: وكذلك قوله منكر الحديث فإنه يريد الكذابين. ففي الميزان للذهبي الجزء الأول الصفحة الخامسة نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. هذه أيضا كلمة تضاف إلى الكلمتين السابقتين عن الإمام البخاري: شدة ضعف تصيب المتكلم فيه من الرواة، فلان منكر الحديث، فلان فيه نظر، فلان سكت عنه، هذه تختلف. أيضا هناك عبارة يجب أن ننظر إليها وهي متعلقة بكلمة سكت عنه. فرق بين أن نقول سكت عنه وأن نقول سكت عليه. قد يخطئ مخطئ فيقرأ كلمة سكت عليه فيظنها سكت عنه، أو العكس، وهذا خطأ. سكت عنه تفيد معنى الجرح، سكت عليه تفيد لا تفيد ذلك، بمعنى أن هذا سكت عليه أي لم يتكلم فيه جرحا ولا تعديلا. قال المصنف: وقال ابن معين، وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، فهو ثقة. هذه أيضا مختصة بابن معين، بمعنى ليس كل من قال، ليس كل من قيل فيه ليس به بأس يكون ثقة، بل من قال فيه ابن معين ليس به بأس هو ثقة. أما سواه ممن قيل فيه ليس به بأس فهذا لا نجزم أنه ثقة، وإنما الأصل أنه حسن الحديث متوسط الحال، إلا إذا جاءتنا قرينة. عليكم السلام. إلا إذا جاءتنا قرينة تفيدنا أن هذه الكلمة قالها الناقد الفلاني، الإمام الفلاني، يريد بها ماذا؟ التجريح، أو يريد بها التعديل، فهي كلمة تحتمل هذا وذاك، وإن كان الأغلب استعمالها في ماذا؟ في التحسين، يعني مرتبة بين المرتبتين. وأنا أذكر راويا قال فيه الإمام أبو حاتم الرازي، وهو عطية بن سعد، عطية بن قيس، وهو أحد رواة حديث المهاجر: لا يكونن من أمة أقوام. وهذا كان قد أخرج له مسلم، وكان القراء يصححون يضبطون نسخهم من المصاحف على حفظه من شدة إتقانه. قال فيه أبو حاتم ليس به بأس. الحافظ ابن حجر في فتح الباري عندما أورد الكلام عليه ماذا فهم من قول ابن أبي حاتم ليس به بأس؟ فهم منها التقوية، فهم منه التقوية، فقال: وأما عطية بن قيس فقواه أبو حاتم. إذا نظرنا لا نرى إلا كلمة ليس به بأس، فهذه تفيد أن الحافظ ابن حجر فهم من هذه الكلمة معنى التقوية ومعنى التعديل، وليس معنى الجرح والتجريح. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. أيضا هذه كسابقتها، بمعنى أنه حسن الحديث، إلا أن هذا ينظر في حديثه هل وافق الثقات، هل خالفهم، هل تفرد، هل له مناكير، هل له شذوذ، وهكذا. وإلا فإن الأصل في هؤلاء أيضا أن يكون الواحد منهم حسن الحديث. قال: وروى ابن الصلاح عن احمد بن صالح المصري انه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وهذا كلام في الحقيقة ليس بدقيق، هذا كلام ليس بدقيق، بمعنى اننا نرى بعض الكذابين قد ورد توثيق لهم، فهل نقول هذا لا نترك حديثه لان الجميع لم يجتمعوا على ترك حديثه؟ نقول لا، وانما الحجة في ذلك كله على ماذا؟ على البينة وتفسير الجرح. فاذا جاءنا جرح مفسر في راوي في راوغ وثقه زيد او عامر من كبار ائمتنا، فان الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، مقدم على التعديل المبهم، بل نقول مقدم على التعديل مطلقا. لماذا؟ لان الجارح معه زيادة علم، معه زيادة علم ومعه بينة تزيد على الاصل في الراوي وهو الثقة. قال وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، بمعنى انه توسع رحمه الله في ذكر اقوال ائمة العلم واصطلاحاتهم والفاظهم ومقاصدهم في كلماتهم هذه. ولو اننا تكلمنا في الفاظ الجرح والتعديل لما وسعتنا عشرات الدروس، لان الفاظ الجرح والتعديل عند اهل العلم تزيد على المئات. بل قد اخبرني بعض اهل العلم وهو الشيخ بكر ابو زيد انه جمع هذا الكلام قبل 4 أو 5 سنوات، جمع من عبارات اهل الجرح والتعديل ما يزيد على 700 عبارة. هذا الكلام قبل 4 أو 5 سنوات، فاليوم في ظني انهم قد وصلوا 1000 او قاربوا او زادوا. نعم. قال والواقف على عبارات القول يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الاحوال وبقرائن ترشد الى ذلك، والله الموفق. اذا نحن لا نستطيع ان نميز مقصود العالم بعبارته وبلفظه، سواء كان لفظ تجريح ام لفظ تعديل، الا باحد شيئين ذكرهما المؤلف، وانا ازيد ثالثا. اما الاول فقوله بما اننا نعرف ذلك بطرائق استخدام واستعمال العبارة. والامر الثاني القرائن المرشدة الى هذا، انه استعملها في موضع قدح وان كان في ظاهرها، وان كانت في ظاهرها تفيد المدح وهكذا. والشرط الثالث ان يشرح العالم عبارته، لا ينتظر الى ان تأتي قرينة، ولا ينتظر ان يستقرأ استعماله، ولكن هو نفسه رحمه الله تراه يشرح ذلك ويقول انا اذا قلت كذا فالمقصود كذا وكذا. لذلك نرى ان العبارات التي لم يشرحها اهل العلم من كلامهم نراها لا زالت غامضة الى هذه اللحظة. مثلا كلام الامام الترمذي في قوله هذا حديث حسن صحيح او حسن صحيح غريب، الامام الترمذي لم يشرح ذلك، ولذلك لا زال اهل العلم الى الان يقولون لعل مراد الترمذي كذا ولعل قصده كذا، بينما كلامه في الحديث الحسن واضح لانه شرحه. الحسن هو الذي روي من عدة طرق، اذا هو يقصد الحسن لغيره باصطلاح المتأخرين. فالذي جاءنا من كلامه مشروحا هذا ينتهى او ينتهي الاشكال به وفي فهمه. وما جاءنا مبهما فقط كلمة وقيلة فهذا في الحقيقة قد يكون الخط فيه من الكبار فضلا عن من دونهم لا زال الى هذه الساعة. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الاهلية في غالب اهل زماننا، ولم يبقى الا مراعاة اتصال السلسلة في الاسناد، فينبغي الا يكون اي هذا الذي هو حلقة من سلسلة الاسناد سواء كان محدثا او طالب حديث، فينبغي الا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وان يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من اهل الخبرة بهذا الشأن؟ والله اعلم. يشير الامام ابن الصلاح رحمه الله الى مسألة، وهي مسألة في عصره ذلك قبل قرون بعيدة 8 أو 9 قرون، يشير الى مسألة وهي ماذا؟ وهي مسألة اهلية المحدثين او اهل الحديث. قد كانوا في الزمن الاول عند عصر الرواية يشترطون ان يكون عدلا وان يكون ضابطا وان يكون كذا ومعروفا بالطلب والى اخره. قال اما في هذه الايام او في غالب اهل الزمان ففقدت هذه الشروط، فكما يقال يعني كسر الله خير من كان ليس بفاسق ومن عرف بانه يطلب العلم عند المشايخ، هذا يكفي لكي يكون في سلسلة الاسناد. فهذا فيه اجابة على ما قد يرد على بعض الاذهان ان كثيرا من اهل الحديث لا زالوا الى هذه الساعة يرون السند ولهم اجازات يعطونها لتلاميذهم وطلابهم بل واقرانهم احيانا. فقد يقول قائل ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة ما ذكره ابن الصلاح، ولم يبق الا مراعاة اتصال السلسلة في الاسناد فقط حتى لا تنقطع هذه السلسلة من هذه الامة حتى يبقى الى هذه الساعة والى الدهر القادم والى ان يشاء الله الى ابد الدهر، حتى يبقى اناس يروون بالسند وتتصل روايتهم بروايات المحدثين القدماء من ائمة العلم السابقين رحمهم الله تعالى. والا فان كل هذه الروايات المتأخرة في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ لان العلم قد استقر قراره وقد تم حاله، فلا فائدة من ان يروي عالم من علماء العصر يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله، لن يأتي بحديث فات البخاري او مسلما او ابا داود او الترمذي او النسائي او ابن ماجه او الطيالسي او الدارمي او مالكا او الى اخر، هؤلاء لن يأتي بحديث زائد عنهم، وان اتى فمباشرة يكون هذا الحديث مكذوبا لانه ركب اسنادا على متن مباشرة. لذلك في سياسة الخليج لما جاءوا الينا بحديث الجفر وصادم وما شابه ذلك مباشرة عرفنا ان هذا كذب وان هذا من الكذابين المعصريين السياسيين يريدون تحميس الناس بالكذب والباطل والخرافة. لماذا؟ لان هذا لا يوجد في كتب اهل العلم ولا في مصنفاتهم، فكان ذلك وحده دليلا على بطلان كلامهم فضلا عن قصدهم ومرامهم. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعليقا: الشروط السابقة في عدالة الراوي اي في ثقته المورثة لقبول روايته وحديثه انما تراعى بالدقة في المتقدمين. المتقدمون الذين هم اهل القرون الثلاثة الاولى، هؤلاء كانت تراعى لان الروايات كلها في عصرهم والاسانيد تنتقل في زمانهم. واما المتاخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق او بما يخل بمروءته، وان سماعه ثابت وليس ثابتا بخط ثقة غير متهم. وبرواية من اصل صحيح موافق شيخه، لان المقصود بقاء سلسلة الاسناد، والا فان الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. بمعنى ان الذي يروي الان لم يروي الا من طريق كما قلنا البخاري ومسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الطيالسي مالك احمد ابو عوانة وهؤلاء، لم يأتي بجديد. اذا الرواية اليوم هو عبارة عن رواية للكتب وليس رواية لأحاديث، لان الاحاديث قد استقر وضعها في كتبها وفي مصنفاتها. فالرواية وسلسلة الاسانيد الموجودة في هذا العصر منذ قرون هي فقط لحفظ الكتب التي حوت ذلك الموروث الضخم من السنن والروايات عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثه ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. في الجوامع في المصنفات الجامعة، كأنه يقول لقد توسع العلماء، لقد توسع العلماء في قبول أخبار وروايات المحدثين. لماذا؟ لأن الرواية فقط رواية للجوامع والمصنفات والتواليد، ليس فيها شيء زائد يستحق التدقيق كما كان في العصور الأولى. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه. قوله لا يوجد عند جميعهم، لا يتصور أحد أن يكون هذا الحديث مرويا عند الجميع، ولكن هو يريد النفي، أن هذا الحديث لا يوجد عند واحد منهم. يعني هذا الحديث مما فات هؤلاء جميعا، هذا مباشرة يحكم عليه لأنه باطل ولا أصل له. ولكن هنا نقطة مهمة، من الذي يحكم بأن هذا باطل ولا أصل له؟ من الذي يحكم؟ أيحكم من كان جل نظره البيقونية أو الباعث الحديث أو سنن ابن ماجه وأبي داود، وإن ترقى نظر في السنة الأربعة، وإن تعاظم شأنه نظر في البيهقي والمستدرك؟ لا، وإنما هذا من أئمة العلم الذين لا زالوا ولله الحمد على رأس العلم في كل عصر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنهم تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء لا زالوا في كل عصر ومصر كما قال ابن المبارك في هذا العلم: تعيش له الجهابنة، تعيش له الجهابنة. قال: ومن جاء بحديث معروف عندهم الذي يرويه لا ينفرد بروايته. كيف يقول هذا الحديث معروف ثم ينفرد به واحد او راو واحد؟ يعني لا يقال. اذن لابد ان يكون موجودا عندهم ايضا. قال: والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. هذا الذي اتانا بحديث ثم رأينا هذا الحديث عند واحد من السابقين وصححناه، لا نصححه لان انت يا ابن القرن السادس او السابع اتيت به، ولكن لان هذا اصلا مروي عند السابقين من الأئمة والمحدثين، اما روايتك انت فلا اعتبار لها. قال: والقصد من روايته والسماع منه ان يصير الحديث مسلسلا بحدثنا واخبرنا فقط. استقرت الرواية الى هذا العصر من اجل بقاء سلسلة الاسناد في هذه الامة. لا زال اناس الى هذه الساعة يقول: حدثنا شيوخنا او اجابنا اساتذتنا بالحديث الفلاني او بالكتاب الفلاني او بالكتب المجموعة كذا وكذا، لبقاء سلسلة الاسناد متسلسلة في هذه الامة. قال: وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الامة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. اذ قد سمى اهل العلم هذه الامة امة الاسناد، لانه لا تعرف امة حافظت على اسانيدها الا هذه الامة، سواء كانت اسانيد القرآن ام اسانيد السنة النبوية المطهرة، بل توجد الاسانيد للكتب والعلماء، بل توجد الاسانيد لكلام الأئمة سواء لما الاربعة ام سواهم. اما النصارى واليهود فبين انبيائهم وكتبهم قرون لا تعرف من خلالها رواية، كما نص ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والاهوال والنحل. وقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواه بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط اسماء السامعين. ثم من المعلوم انه لا بد من صون الراوي وستره، بمعنى انه لا يكون هذا الراوي فاسقا او فاجرا، لا بد ان يكون عنده الصون وعنده الثور وعنده الالتزام، ولا الالتزام العام هذا لا بد منه. اما ان يأتي الفساق والبعيدون عن الشرع وعن الدين ليتكلموا وليدخلوا في هذه السلسلة فهذا بعيد وبعيد جدا. قال: العبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. يعني أنا أضرب مثالا، الإمام ابن عساكر الدمشقي توفى في القرن السادس. الإمام ابن عساكر له روايات متعددة، وهو كتابه التاريخ الذي لو طبع لكان في أكثر من 100 مجلد كله حدثنا وأخبرنا، ليس فيه كلمة لو أراد أن يقول فلان مات في كذا يقول حدثنا فلان عن فلان أن فلانا مات في كذا وكذا في موضع كذا وكذا من شدة موسوعيته في المعرفة. هذا الإمام الأحاديث التي يرويها قسمان، أحاديث يرويها من طريق بعض المصنفين، أو عفوا ثلاثة أقسام، أحاديث يرويها من طريق بعض المصنفين، مثلا يأتي إلى حديث سنة أبي داود يقول حدثنا فلان عن فلان من مشايخه ومشايخهم عن فلان عن أبي بكر بن دافع عن أبي داود السجستاني عن فلان من شيوخه أن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. هذا الحديث يسمى حديثا إيش؟ بسند المصنفين. هو فقط أتى بروايته إلى المصنف وهو أبو داود ثم تم الرواية عنه. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يأتي مثلا، فلنقف عند أبي داود، أن يأتي لحديث موجود في سند داود لكنه يرويه ليس من طريق أبي داود، يرويه من طريق عالم آخر غير أبي داود، وقد يكون هذا العالم غير مصنف، راوي وغير مصنف، لكن يلتقي مع شيخ أبي داود. هذا ماذا يسمى في العلم؟ يسمى الاستخراج. يسمى الاستخراج أن يستخرج على من؟ على المصنف. وقد يلتقي معه ليس في شيخه وإنما في شيخ شيخه، وهكذا كلما علا كلما كان أفضل وأحسن. أيضا هذا، هل نقول هذا خرج عن الكتب؟ لا، ما خرج عن الكتب، لأن الحديث مروي. القسم الثالث يقول حدثنا وأخبرنا ثم يأتي بحديث إذا بحثنا عنه في الكتب لا نجده. يقول السيوطي في مقدمة جمع الجوامع: وكل حديث تفرد به ابن عساكر فإنه ضعيف. قاعدة كلية، كل حديث يروي إلى ابن عساكر فهو حديث ضعيف. ثم ذكر ابن مردوي والديلمي وابن النجار في تاريخ بغداد، غير تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، فقال كل حديث تفرد به هؤلاء فهو ضعيف. لماذا؟ لأنهم في القرون المتأخرة وبعد الصبر عرف أنه لا توجد لهم روايات صحيحة تفردوا بها. فهذه نقطة مهمة ينبغي أن نفهمها وأن نعيها جيدا، فإنها بإذن الله تحل كثيرا من المشاكل العلمية التي قد تغيب على أذهان كثير من طلاب العلم. نقف عند هذا القدر ونفتح المجال لشيء من الأسئلة إن وفق الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السيوطي له رسالة كاملة سماها إعلام الأريب لحديث بدعة المحاريب، أتى فيها بهذا الحديث وخرجه وتكلم فيه كلاما طويلا. وشيخنا حفظه الله له كلام طيب في الفيديو الأول من سلسلة الحديث الضعيفة، تكلم فيه عن هذه المسألة بالتفصيل ونقل أقوال أهل العلم فيها، والله تعالى أعلم. عند حديث من أحاديث وائل بن حجر أنه كأنه دخل محرابه ووضع اليمنى على اليسرى، الشيخ أورد الحديث وتكلم عليه نجد كلمة دخل محرابه، وإلا لو نظرت أنت في يعني تعارف السلسلة ترى في الحديث الصحيح. افتح سيرة الحديث الصحيحة، افتحوا المحاريث ترى الموضع فيه. الله تعالى أعلم. نعم. أنا لا أعلم، أنا لا أعلم أن هذه كانت من المسائل المثارة بين أبي غدة وشيخنا، وإنما المسألة التي كانت مثارة بينهما هي مسألة أن يقول هذا حديث صحيح رواه البخاري أو هذا حديث صحيح رواه مسلم. هذه هي المسألة التي أثار أبو غدة عليها زودعة عظيمة على الشيخ حتى يقول بأنه يعني كأن الشيخ يريد أبو غدة أن يوهم، كأن الشيخ لا يصحح الحديث الذي في البخاري ومسلم حتى هو ينظر فيه أو ينظر فيه. فالشيخ مثلا صراحة فقال لا، وإنما نقول صحيح رواه البخاري من باب التسهيل على طلاب العلم، يعني مباشرة حديث صحيح ثم يقرأ تخريجه رواه البخاري. وهذا المنهج معروف، لو نظرت إلى شرح السنة البغوي لرأيت عشرات الأحاديث هذا حديث صحيح رواه البخاري، هذا حديث صحيح رواه البخاري. لو فتحت كتاب العلوم للعلي العظيم للإمام الذهبي لرأيت عشرات الأحاديث هذا حديث صحيح رواه البخاري. لو نظرت مواضع من كلام الحافظ بن حجر في التجاري وغيره قل هذا حديث صحيح رواه مسلم. الحلية لأبي نعيم الأصفهاني عشرات بل مئات المواضع هذا حديث صحيح متفق عليه، هذا حديث صحيح رواه مسلم، ولا أدر من ذلك كله. وهذا من تمام توفيق الله أنني وقفت أخيرا على كتاب أبي هدى. تبع الكتاب قديما لكنه أعاد طبعه حديثا قبل شهور فقط، إن زادت لم تزيد عن سنة، بعنوان صفحات من صبر العلماء. يقول في إحدى الحواشي وهذا حديث صحيح رواه مسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. حرام على بلابله الزوف، حلال للطير من كل جنس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هكذا أهل الأهواء وأهل البدع طيلة الأعصار وفي كل الأمصار هكذا نحسب. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يفتح سرائرهم على أوادي أقلامهم، ويبقى أهل السنة مرفوعي الرأس ثابتين على حقهم بحمد الله تبارك وتعالى. وإن كانت المسألة لا تحتاج إلى هذا كله، لكن هو فعل ذلك لا من أجل الغير على البخاري ومسلم، ولا هو ما أضعف حديث البخاري ومسلم، ولكن على المنهج الحق الذي ينتهجه علماء الحديث وأهل الحديث وأهل الحديث في تبني الأحكام بعيدا عن التقليد وبعيدا عن العصبية وبعيدا عن المذهبية وتأصيلا لمنهج السلف في العقيدة وغير ذلك. أما هو فأكفيك أنه يضع في كل مقدمة الكتاب من كتبه الإهداء إلى شيخنا، هو يقول هذا الإهداء إلى شيخنا العالم العلامة النظار المحدث المتكلم الأصولي، أنا عددتها 13 وصفا. فإذا به بالأخير يقول محمد جاهد الكوثري، وهذا الكوثري يكفيكم من حاله نبذة أنه كان يقول إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية فعل بالإسلام السلام، ويصف ابن تيمية ابن القيم بالكافر والحمار والكلب والخنزير وهو إلى آخره. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن تكلمنا أن كلمة سكتوا عنه سلاحا هي زرع شديد عند البخاري، وأما إن قالها غير البخاري فيقصدون بها سكتوا عليه، أي لم يرد فيه زرع ولا تعديل، أي لم يرد فيه زرع ولا تعديل. فحينئذ فهذا الذي لم يرد فيه زرع ولا تعديل هو إما أن يكون مجهول حال أو مجهول عين. فإن كان له من الرواة أكثر من واحد فهو ولم يوثق له جرح فهو مجهول حال، إن لم يروي عنه إلا واحد ثم لم يوثق ولم يجرح فهو مجهول عين، والله تعالى أعلم. نعم. تفضل يا أخي. لا نفس الإمام البخاري قال: لم أقصد من كتابي جمع الأحاديث، وإنما اخترت من الصحيح منها خشية ملال الطول، يعني خشية أن يطول الكتاب فيمل الناظر فيه. فهو ما جاء، لذلك بعض الأحاديث صححها كما ينقلها عنه تلميذه الترمذي، هذا حديث صحيح، ثم نرى نبحث فلا نجد الحديث عند البخاري في صحيحه، مع أنه يصححه في موضع آخر. الله تعالى أعلم. نعم، هذا كلام له وجهان، وجه صحيح ووجه قبيح. أما الوجه القبيح فنحن نقول لا يجوز دوشتهم، إن جاز هذا التعبير، عن إلى عصرنا هذا، بل قلنا إنه أن هذا إذا وجد فإنما يوجد لإبقاء سلسلة الإسناد، وإلا لا نطلب من كل إنسان بل من كل طالب علم بل من كل عالم أن يكون عنده حدثنا وأخبرنا، وإنما يكتفى منه أن يعرف الحديث في الكتب. وأما النقطة الثانية وهي قوله أما الوجه الصحيح، هذا هو الوجه الصحيح. أما الوجه القبيح وهو التقليل من أهمية النقد الحديثي، لأن الحديث مجموعة لكن لم يحكم عليها جميعا بالصحة والضعف، حينئذ لابد من وجود هذا الحديث حتى يميز لنا هذه الروايات وهذه الأخبار. ما زاد عن الصحيحين البخاري ومسلم لم يتكلم أهل العلم فيها كلها، خلاص. لذلك حينئذ نقول إلى سنوات قليلة السنن الأربعة لم يكن متكلما عليها، إلى أن قيض الله تبارك وتعالى لها شيخا حفظه الله فحكم على أسانيدها بالصحة والضعف، فقسمها إلى صحيح وإلى ضعيف، وهي السنن الأربعة التي هي كتب الإسلام بعد الصحيحين. فما بالك بسنن البيهقي ومستدرك الحاكم، وما بالك بمسند الإمام أحمد، نحو 30,000 حديث إلى الآن لم يحكم على لعله نصفها، وهكذا كتب كثيرة وكثيرة جدا. مصنف عبد الرزاق، أكثر من 20,000 حديث، مصنف أبي شيبة، وهكذا كتب كثيرة. فلا يقال هذا الكلام في مثل هذا المقام، والله تعالى أعلم. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأجمعين.